هذا يقول من ظهر ظهره في السجود، الظهر لا يضير، إذا خرج شيء من الظهر لا يضير، لكن إن كان هذا مع المؤخرة كما نراه في بعض المصلين في البنطلونات السيئة، فإذا حصل انكشاف من العورة بطلت صلاته.